فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا وَتِلْكَ